بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، وقفنا في كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى عند قوله: وربح ما لم يغمن وبيع ما ليس عندك، ويجوز بشرط عدم الخداع، والخيار في المجلس ثابت ما لم يتفرقا. قد مر بنا الكلام على ربح ما لم يغمن وبيع ما ليس عندك، ومر بنا ما يستثنى من ذلك، وذلك في ما يتعلق ببيع السلم، وكذلك أيضا الموصوف في الذمة. ومر بنا أن هناك فرقا دقيقا في المسائل، عدم الانتباه له يوقع الإنسان في شيء من الاضطراب، وربما يظن أن بين المسألتين تنافي وتناقض، وليس الأمر كذلك. فعند أن يقال مثلا: ليس لك أن تبيع ما عند جارك، يأتي الشخص إليك ويطلب سلعة معينة أنت تعرف أنها عند جارك تشتريها له، تبيعها قبل أن تشتريها من جارك، ثم تذهب إلى الجار وتأخذها وتعطيها لهذا، فتكون قد ربحت ما لم تضمن وبعت ما ليس في ملكك، وبعت السلعة قبل أن تحوزها إلى رحلك. فرق بين هذا وبين الموصوف في الذمة. الشيء المعين المحدد ليس لك أن تبيعه إلا بعد أن يدخل في ملكك، وبعد أن يكون في ضمانك، وبعد أن تنقله إلى رحلك. وأما الشيء الموصوف في الذمة الذي لا يتعلق بشيء معين، لا يتعلق بشيء معين، الشيء الفلاني القائم الموجود، فهذا لا يجوز بيعه حتى تملكه. أم على هذا، والبعض قد يشكل عليه مثل هذا ويقول: كيف نجمع بين هذا؟ عند أن يأتي إنسان ويقول: أنا أريد سيارة على صفة كذا وكذا، أو أريد ثوبا على صفة كذا وكذا، أو بابا على صفة كذا وكذا، من عقود الاستصناع، أو كذلك أيضا ما يتعلق ببيع السلم والأشياء الموصوفة، فيقول: كيف جاز هذا مع أنك الآن بعت الشيء قبل أن يدخل في ملكك، وقبل أن تحوزه إلى رحلك، وبعت شيئا غير موجود؟ فهذا شيء يتعلق بذمتك، أنت مطالب أن تحضره، لا يتعلق بالشيء المعين الذي لو تلف، لو سرق، لو صار فيه عيب، فحينئذ يكون شيئا قد عينته. فالشيء الموصوف بالذمة غير الشيء المعين. أنا أردت أن أكرر هذا مرة أخرى وإن كان قد مر بنا فيما مضى. قال رحمه الله تعالى: ويجوز بشرط عدم الخداع، أي يجوز البيع بشرط أن يشترط الإنسان أن لا يخدع بائعا كان أو مشتريا، وذلك لما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بعت فقل لا خلابة، يعني لا خديعة. هذه مسألة مهمة، واختلف العلماء فيها على قولين. الذي يسمى خيار الغبن، يعني إذا غبن الإنسان في البيع، هل له أن يفسخ البيع لأنه غبن؟ إيش معنى غبن؟ يعني السلعة مثلا تباع بألف، وهذا باعها لك بألف وثلاثمائة، بألف وخمسمائة، بألف وسبعمائة، عند أن اشتريتها وخرجت من عنده مع أنك رأيتها ما فيها عيب، نظرت سعرها بالسوق، قالوا: بكم اشتريت هذه؟ قال: بألف وسبع. قالوا: من هذا الذي زاد عليك؟ ما إلا بألف. نظر تاجر ثاني ثالث رابع وهم يقولون كذلك. فالآن غبن، هل له خيار يفسخ هذا البيع الذي يسمى خيار الغبن أم لا؟ هذا الآن غبن، أعطي بالسلعة أكثر من ثمن المثل، على أن الذين قالوا بخيار الغبن اختلفوا كم مقدار الغبن، منهم من قال الثلث، منهم من قال النص، منهم من قال الثلثين، منهم من قال الخمس، منهم من قال العشر، ليسوا على قول واحد في مثل هذا. وكثرة الأقوال أحيانا أو خلاف أصحاب القول الواحد فيما بينهم يضعف ذلك القول، لأن صفة الحق أنه لا يتناقض ولا يضطرب، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالحق واضح وبين. على كل حال، الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورواية عن الإمام مالك، وقال بهذا جمع من أهل العلم، قالوا بخيار الغبن، واختلفوا فيما بينهم كم مقدار الغبن الذي يكون لك الخيار، هل إذا زاد على ثمن المثل قيمتها في السوق 1000، هل إذا زاد النصف أم الثلث أم الربع أم الثلثين أم أكثر أم أقل، على أقوال. المهم أنهم قالوا لك الخيار، بشرط أنك لما أقدمت على شراء السلعة لا تعرف قيمتها. أما إذا كنت تعرف قيمتها ورضيت بما قال لك، ليس الخيار عند الكل. جميع أهل العلم يقولون أنت تعرف مثلا قيمة السلعة، لكن لأنك مستعجل، لأنك استعجلت فاشتريتها كما قال بالمبلغ الذي أعطوك، فحينئذ ليس لك خيار. مش إذا اشترط، إذا كان يعلم كم قيمتها في السوق، هذا شرط آخر، هذا له ذلك. إذا اشترط وقال أنا أشتريها منك، لكن أنا على رجوعي إلى البيت لو وجدتها بأقل أردها إليه، هذا شرط اشترط لنفسه، هذا باب آخر. هذا قد اشترط سواء كانت بالفعل كذلك أو لم تكن، قد اشترط. فلكن نتكلم على إذا ما لم يكن لك شرط، ولكن هو لا يعلم السعر في السوق. جمهور العلماء يقولون ليس هناك خيار غبن، هذه لو قلنا بخيار الغبن حينئذ كل حددنا الربح وأفسدنا على الناس تجاراتهم، وإنما البيع عن تراضي. شخص يقول جيراني كلهم السوق كله يبيعها بألف، أنا ما أريد أن أبيع سلعتي إلا ب1500، تجبره على أن يبيع بالسعر الذي تريد؟ لا. صاحب البادية يوم من الأيام عنده ثور نزل به إلى السوق، بكم الثور؟ قال 100، زمان 100 ريال أيام الإمام. قالوا يا شاري 100 الثور من 60 من 50 من 40، ليش 100؟ قال أقول لكم إن جاب ثوري 100 ولا رجع مربطة، إن جيتم بالثور 100 ولا المربط منتظر يرجع البيت. فأنت بالخيار، ما أحد يجبرك على بيع ولا يجبرك أيضا على شراء، لست مجبرا على أن تبيع ولا تشتري. شخص قد يقول طيب هي كم بالسوق؟ قال بريال، بالسوق بريال، أنا بيعها ب1000، تريد تشتريها مني ولا السوق أمامك؟ أنا ما أجبرتك أن تشتري مني ولا ألزمتك، أنت مكلف سميع بصير. ولذلك أكثر العلماء يقولون لا غبن على مكلف سميع بصير. طيب والحديث هذا الذي في الصحيحين كيف نفعل به؟ يا جمهور أهل العلم، يا من لا تقولون بخيار الغبن، كيف الجواب؟ قالوا هذا الحديث نقبله على أعيننا ورؤوسنا ونعمل به وندعوكم العمل به. هذا رجل كان في عقله شيء كما في الحديث وكان يخدع. إذا كنت كذلك في عقلك شيء وأن تخدع، ما تحسن المماكسة، ما تحسن البيع والشراء. نعم. فلذلك في بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره كما في هذه الرواية التي بين أيدينا، أمره أن يقول لا خلاف، يعني لا خديع، أنا أبيع أو أشتري لكن ما أحد يخدعني. فلماذا كل واحد يسهل عليه أن يقول خلاص استفدنا اليوم هذا الحديث، نبكر من عند أطراف، عند الطماط، عند البطاط، عند أي شيء يقول لا خلاف؟ لا، هذا إذا كان الشخص يخدع، لا يحسن المماكسة، ليس له دراية، يعني الحد الأدنى. وإلا كل الناس يحسنون أن يأتي إلى الشخص بكم، قال ب1000، قال لا نقص زد، ينظر في السلعة أعجبته ما أعجبته. وكثير من الناس ما يبالي، بعض الناس ما يبالي أن يمر يضيع ساعة أو ساعتين أو 3 من وقته، يمر على الشارع من أجل أن ينظر من الذي ينقص 100 ولا 200 ولا 50 ولا أكثر ولا أقل. وبعض الناس يقول لك يا أخي الوقت من ذاب، أنا ما عندي فراغ لمثل هذا، فإما أن أشتري أنا ما قالوا. يأتينا التاجر ويقول شوف أنا ما أحب راجل ولا أماكس ولا شيء ولا عندي وقت، فأنا أريد تأتيني بأقل ما يمكن بدون كلام بيني وبينك ولا مرادة. كم يخاريك؟ إن أعجبني السعر وإلا سأخرج الآن. ينتهي. وبعض الناس إذا كنت من أصحاب الأوقات الثمينة الفاضلة وكل غيرك. بعض الناس مستعد ولا عنده إشكال أن يمر من تاجر لآخر ويسأل الأول والثاني ويدوخ التاجر يشتري منه 20-30 وهذا جالس قل له طيب يا بني آدم شوف الناس كلهم يشتروا ويمشوا. قال لا مشتري أعرفوا إيش أنتم يعني تفرحوا مثل هؤلاء. لا طيب مش شوي ما أبيع لك. قال لا وليش فتحت الدكان؟ طيب فتحت الدكان أطلب الله من غيرك مش منك أنت. أمثل لو كان الزبائن كلهم مثلك أنا أقفل بقفل ورمي المفتاح في البحر ولا عاد أشتري تجارة. فالمهم أن الصحيح في هذا هو مذهب جمهور أهل العلم. مذهب جمهور أهل العلم هو الراجح أنه لا غبن على مكلف سميع بصير إلا إذا كان هذا الشخص ممن يخدع ولا يحسن مثل هذا. فلقن النبي صلى الله عليه وسلم هذا أن يقول لا خلاف. كم هم الصحابة الذين كانوا يبيعون ويشترون؟ ما لقن النبي صلى الله عليه وسلم أحدا أن يقول لا خلاف يعني لا خديع. لكن هذا لأن هناك سبب. من كان حاله كهذا لا بأس. من كان حاله كهذا لا بأس. وإلا فالإنسان يذهب إلى التاجر أنت بالخيار. تنظر تقلب السلعة لك أن تماكسه يعني تراجله على ما يعني يقول الناس في العرف. لك أن تنظر في عند غيره. لك أن تشترط. قل له بشرط أن أنظر في سعر السوق إن وجدت أقل أرجع إليه. هذا خيار يسمى خيار إيش؟ خيار شرط. هذا خيار شرط لأن عندنا خيار غابن خيار الشرط خيار مجلس وأنواع من أنواع الخيار. فإذا اشترط الإنسان لو قال له أنا اشترط أن يكون هذا هو سعر السوق قال له طيب لو وجدت أنقص سعى وأنا أعطيك ما وجدت أو أردها لك خلاص انتهى. لو ذهب إلى أي واحد آخر وجد السعر أقل إما أن يرد وإما أن يأخذ الفارق وإما أن يأخذ الفارق. وبعض الناس يعني ما يبالي لو قل له أنا قد وجدته في السوق قال يا أخي مقلد أنا بضاعتي أصلي مقلد إيش دراك أنت فهذا مقلد إيش نقول له بعدها. وبالذات بعض من حق البوادي قال شوف المكتوب مدين جابان وهي مكتوب تايواني يقول له شوف ماذا قرأ شوف جابان ولا هو داري يقول لك خلاص يعني وين الجابان هذه وين يعني شرب السيدة ولا يعني بفرق ميتا. فالمهم أن يعني البعض ما يبالي أن يعني يكذب أو يغش أو يخدع أنه لا يجوز له مثل هذا. فعلى كل حال الإنسان إذا أراد أن يحتاط بنفسه أن يخدع وأن يغبن غبنا كثيرا لك أن تشترط وتقول أنا آخذها بشرط إذا وجدت أنقص أرجع إليك. هذا الآن ما في أي إشكال لأن قد اشترط. لكن أخذتها وأنت ساكت وقد ماكسته وعرضها عليك وقلبتها ونظرت فيها ثم اشتريتها خرجت قلت أنت بعتها بألف السوق تباع ب700 إن شاء الله ما تباع بريال ما لك ولا شيء ما بيني وبينك أي شيء. السلعة فيها عيب؟ قال لا. فيها يعني شيء ناقص عطال؟ الجواب لا. إذن ما لك علي أي كلام ما بيني وبينك أي كلام. فأردها ما يرد تم البيع. إذا حصل التفرق في المجلس فقد تم البيع ما لم يكن بينهما خيار شرط أو أن يكون هناك عيب. إذا وجد العيب في السلعة فترد. ولا ينفع بعض التجار السلعة إذا خرجت من المحل لا ترد السلعة إذا خرجت من المحل غير قابلة للرد. هذا الشرط إن كان السلعة فيها عيب فوجود الشرط وعدمه سواء وإن لم يكن في السلعة عيب فوجود الشرط أيضا وعدمه سواء لأنها لا ترد إلا برضاه لا ترد إلا برضاه ما يحتاج الشرط. إذا تم البيع والسلعة ما فيها عيب ليس له الحق أن يأتي يردها. لو قال لك أنا ندمت أنا استعجلت أنا أهلي قالوا لي ليش تشتريها أنا ما وصلت البيت إلا وقد اشتروا أحسن منها ما علي. إذا الضار بين السنتين من البيت أنا آتي أفصل بينهم سواء ثياب أو آلات أو أي شيء آخر. اشتريت إيش أفعل لك؟ أنت اشتريت مثل هذه السلعة أنا ما فتحت المحل إلا أبيع. لو كان كل واحد فتح المجال من جاء اشترى وبعدها يرد حينئذ سيحصل ضرر على الباعة والتجار. على كل حال هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، الذي هو خيار إيش؟ خيار الغبن، خيار الغبن ألف لام غين باء نون. هذا الخيار مذهب الإمام أحمد ورواية عن الإمام مالك أنه ثابت، إذا غبن الإنسان ولو كان لا يخدع، ولو بعقله سمعه ذكائه وخبرته ودرايته، المهم أنه وجد أن السلعة في السوق تباع بأقل وأنه قد غبن عن بأكثر من ثمن المثل، علما بأنهم اختلفوا بعد ذلك كم الزيادة هذه، هل الزيادة التي تثبت لك خيار الغبن النصف الربع الثلث الثلثين العشر على خلاف بينهم. مذهب جمهور أهل العلم هو المذهب المنضبط الذي يوافق سائر النصوص في البيع والشراء، وهو أنه لا خيار إلا إذا اشترط الشخص لنفسه وكان يخدع ولا يعرف الأسعار، أو أنه يخدع سريعا في البيوع. بعض الناس أول ما تأتي تمدح السلعة أمامه يكاد أن يطير بشرائها، وبعض الناس لو تمدح السلعة لو تفعل الله نشرت أبو فاس، تجلس تأتيه من هنا من هنا يقول لك إيش فيها، كل ما جئت بمدح قال لك عنده الجواب على هذا المدح، لا لا لا أبدا هذه هكذا هذه تفعل. طيب إذا كان هذه العيوب كلها فيها لا تشتري إذن، ليش جئت إذا كنت عن جهزت نفسك لتأتي تعد لي عيوب هذه السلعة التي عندي، إذا لا حاجة لك بالشراء. فلا خيار إلا من كان على هذا الحال. فهذا الرجل لأن الحديث له سبب، والنبي صلى الله عليه وسلم لقنه أن يقول لا خلابة يعني لا خديعة، لأنه كان إذا باع خدع، يأتي من يشتري منه ويخدع بالثمن، سواء كان هذا في حق البائع أو كان في حق المشتري، سواء كان في حق البائع أو كان في حق المشتري. طيب ثم قال والخيار في المجلس ثابت ما لم يتفرقا، بدليل حديث حكيم بن حزام، وقد مر بنا مرارا الإشارة إلى مثل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، هذا مذهب الجمهور، إثبات الخيار مذهب جمهور أهل العلم، خلافا للإمام مالك وأبي حنيفة. الإمام مالك يقول ما في خيار مجلس. طيب الحديث الصحيحين، حتى أن ابن أبي ذئب قال يستثاب مالك فإن تاب إلا ضربت عنق، لأنه رد هذا الحديث. طيب هناك تأويلات وهناك أعذار للعلماء، لا كل عالم، لو كان كل عالم قال بقول ورأينا الحديث على خلافه قلنا تضرب عنقه أو أهدرناه، طيب العالم ما حظى بكل شيء علما، كل يؤخذ من قوله ويرد. العالم مهما بلغ في العلم يعلم ويجهل ويصيب ويخطأ، ولذلك كان من أصول ما يسير عليه أهل السنة والجماعة محبة أهل العلم واحترامهم وتقديرهم دون التقليد لهم، ولا نتعصب لهم إذا أخطأوا إلا عن ذوي الأوطار. طيب العالم يخطئ ويصيب، نحن نقول الإمام أحمد خالف في كذا، الشافعي أخطأ في كذا، الإمام مالك أخطأ في كذا، شيخ الإسلام ابن تيمية أخطأ في كذا وكذا، بل عمر بن الخطاب وعثمان وعلي المسألة الفلانية قالوا فيها والدليل على خلافهم. ليش إذا كان هذا أستاذك أو شيخك أو معلمك؟ أبدا انتبه، إياك أن تقول أخطأ، وإذا قلت أخطأ معناه في نفسك شيء على هذا العالم، أو في نفسك على شيء على هذا الشيخ، أو أنك تريد أن تسقطه لأنك ذكرت خطأه، هذا غير صحيح. هنا معنى طرفان وسط، هناك من يجعل محبة أهل العلم أن تقبل كل ما جاء من عنده، العلماء ما يريدون هذا ولا ادعوا لأنفسهم العصمة ولا يحبون هذا من الناس أن يعاملهم مثل هذه المعاملة، لأنه يعلم أنه بشر، أنه يخطئ ويصيب ويعلم ويجهل. وقد قال الإمام الشافعي أجمعوا يعني أهل العلم كلهم أن من استبانت له السنة لم يجوز له أن يأخذ بقول أحد من الناس كائنا من كان. والإمام مالك يقول كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القدر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. إذن محبتنا للعالم وللشيخ لا تعني أننا ننزل منزلة المعصوم، ما نقبل أن يقال أخطأ ما نقبل أن يقال هذه المسألة لم يصب فيها، ولا أيضا نكون كالطرف الآخر، أخطأ العالم يطعن في عرضه، يحاول أن يسقطه، يتجرأ عليه، شوه سمعته، هذا إيش من عالم، هذا كذا وكذا، هذا عنده كذا وكذا. لا، لا إفراط ولا تفريط. لا نتخذ زلة العالم سواء في المسائل العلمية أو العملية، يعني حتى في باب الاعتقاد العالم يخطئ ويصيب في العلميات والعمليات. إذا أخطأ قلنا هو بين الأجر والأجرين، إن كان مصيبا له أجران، وإن أخطأ فله أجر الاجتهاد ومغفور له خطأه، لكن لا نتابعه على الخطأ، ولا نجعل خطأه سببا للنيل منه، والحط من قدره، والنيل من كرامته، والطعن في نيته وقصده، والتنفير عنه. لا هذا ولا هذا. من ذا الذي ما ساقط؟ من ذا الذي ما ساقط؟ هل هناك عالم ما يخطأ؟ معناه أنك نزلته منزلة المعصوم. هل الشافعي ما أخطأ؟ أحمد ما أخطأ؟ مالك، أبو حنيفة، ابن تيمية، ابن القيم، الشوكاني وغيرهم؟ أي جواب؟ لا. لذلك بعض الناس يكون عنده حساسية زائدة من محبته وإجلاله لأهل العلم، ما يريد أن يقبل أحدا ينقده. لا بأس لو قلت أمامه أخطأ أحمد ومالك والشافعي وأبو حنيفة والجمهور، ما لا إشكال. أخطأ الشيخ فلان، إيش غلط؟ احترم نفسك، ليش تكلم بكذا وكذا؟ لا. فكذلك أيضا هناك من الناس من يتصيد هذه الأخطاء، شيخك هذا قال كذا وكذا، شيخك هذا فعل كذا وكذا، هناك من رد عليه. طيب ما من عالم لا يرد ويرد عليه؟ طيب إذا اختلف أهل العلم بينهم البين، أنت إيش دخلك؟ إيش دخلك أنت بين أهل العلم؟ فتحجر نفسك في زمرتهم، تدخل نفسك بينهم، ونصبت نفسك حلال المشاكل لهؤلاء، وحكم بينهم، وأنت لا في العير ولا في النفي. ابتعد عن مثل هذا، حافظ على قلبك، حافظ على دينك، حافظ على إيمانك. فهذا العالم المعروف بالعلم والسنة والاتباع والاستقامة والسداد والنصح لعباد الله عز وجل هو غير معصوم. إن أخطأ، الخطأ والإثم كما مر بنا مرارا من كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في رفع الملام عن الأئمة الأعلام، قال عند أهل السنة الخطأ والإثم غير متلازمين، ليس كل من أخطأ آثم، مخطئ مأجور، مجتهد له أجر الاجتهاد ومغفور له خطأه، لكن لا نتابعه على الخطأ، لا نقبل هذا الخطأ. لو سئلنا عن الخطأ نقول هذا خطأ، لو قاله قال به فلان قلنا ولو قال به فلان. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كما ذكر ذلك ابن مفلح في الفروع قال بمسألة، جاء واحد من هؤلاء قال له لكن ابن المبارك يقول كذا وكذا، قال له الإمام أحمد ابن المبارك لم ينزل من السماء. الإمام أحمد يقول لهذا ابن المبارك لم ينزل من السماء، هذا قاله ابن مفلح رحمه الله ونقله عن الإمام أحمد كما في كتابه الفروع. صحيح، ابن المبارك ومن هو دون المبارك ما نزل من السماء، حتى أقول لك قال الله قال رسول الله قل لكن فلان قال كذا وكذا. طيب من فلان؟ نحن جميعا أتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. الإمام الشوكاني رحمه الله لما ناقش مسألة الطلاق الثلاث، هل يقع ثلاثا أم يقع واحدة، قال إن كانوا أي القائلين بأن ثلاث يقع ثلاث، مع أن القائل به من؟ الجمهور، ما فيهم الأئمة الأربعة أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة. إذا قلت طالق ثلاث قالوا بانت منك انتهى، إذا قلت طالق طالق طالق قالوا انتهى، والقول الراجح هو القول الآخر. الآن ما نشعر عمليا عند الجميع كم يمر بنا المسائل نقول الجمهور قالوا كذا والراجح كذا، هل تقولون نحن الآن نطعن في الجمهور، نحتقر الجمهور، نزل الجمهور؟ أي جواب لا. طيب لماذا إذا قلنا أخطأ فلان قالوا ازدراه وطعن فيه؟ نعم هناك من الناس من يعرف من خلال القرينة، من يعرف من خلال حاله أنه يريد لهذا، هذا باب آخر، لكن نتكلم على أنه طالب العلم طالب الحق لابد أن يكون على هذا الحال، وإلا ما سيسلم لك أحد في مثل هذا الباب، أو ستنزل من تحبه من أهل العلم منزلة المعصومين. قد كان العلماء يقولون لا يقلد إلا غبي أو عصبي، إلا غبي أو عصبي. الإمام الشوكاني قال إن كان الذين قالوا أن الطلاق الثلاث يقع ثلاث، إن كانوا ردوا ذلك لأجل قول عمر، قال فمن يساوي ذلك المسكين أمام النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانوا أخذوا بأقوال الأئمة الأربعة فهي أحقر من أن تعارض بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبارة قوية من الإمام الشوكاني، لكن أحيانا قد يضطر الشخص أمام يعني من يأتي ويتعصب ويندفع فيقول مثل هذه المقالات. ابن القيم رحمه الله ضرب من أي المسائل الطلاق وخلاف الأئمة الأربعة، سود وجهه وحمل على حمار يضرب بالطبل يطاف في الشوارع تعذير، لأنه قال مسألة خلاف أقوال الأئمة الأربعة أو جماهير أهل العلم. فهو عالم متحرر، عالم متبع للدليل، معظم للدليل، متبع له. المهم هذه المسألة التي نحن فيها، قال الإمام مالك يستتاب، فإن ثابه إلا ضربت عنقه. ابن أبي ذئب عالم كبير، ليس طالب علم ولا إنسان عادي أو عامي، إمام من الأئمة. والعلماء قالوا هذا من باب كلام الأقران بعضهم في بعض، الذي يطوى ولا يروى ولا يفرح به، فلان من أهل السنة قال في فلان من أهل السنة كذا وكذا وفعلوها يعني من أجل ذلك قضية طويلة عريضة. طيب هذا أو هذا، واحد منهما، إما أن هذا مصيب وهذا مخطئ أقبل الصواب الذي عند هذا، ولا يلزم أن أقبل الصواب أن أطعن في هذا، وإما أن يكون هذا مخطئ فيبقى هذا على مكانته وهذا له مكانه، ولا أقبل كلامه الذي قاله وهو مخالف فيه للحق والهدي والصواب. فالمسألة هذه خيار المجلس الصحيح فيها مذهب جماهير أهل العلم أنه ثابت كما دل عليه هذا الحديث، حديث حكيم بن حزام الصحيحين: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، محقت بركة بيعهما. لماذا أثبت الشرع هذا النوع من الخيار؟ خيار المجلس يعني إيش هو؟ إيش معنى أنه خيار المجلس؟ أن تكون جالس كالخيار، أما لو كنت قائم أو كنت قاعدا أو كنت تمشي لا خيار لك. لا، المقصود أن الشرع أثبت لك الخيار ما دمت مجتمعا أنت وهذا البائع في مكان واحد، ما حصل بينكم تفرق. طيب وإن طال المجلس طيب كيف تصور أنه يطول المجلس مثلا شهور في السجن؟ تدخله باع له الجوال ولا باع له الساعة وداخل الحبس، ايش يخرج في الحبس؟ ما في الا اذا اعتبرنا دخول دورة المياه ضرب من ضروب التفرق. وفي بعض الناس سلام العافية قد لا يسمح له حتى في الذهاب الى مكان اخر. فاحيانا قد يكون الانسان في مجلس يطول، دخلوا في مكان، ذهبوا الى طائرة احيانا 8 ساعات اكثر اقل، وهم في رحلة واحدة ولم يحصل بينهما تفرق، في النقل الجماعي شدة واحدة، سواقين يتناوبوا بالركاب، والركاب مغلوب على منهم، واحد يرقد واحد يقوم، وهؤلاء مكتوب عليهم معك مطب، معك يعني ما كان ما تنزل إلا في محطات معينة. على كل حال خيار المجلس ما دام البائع والمشتري في المجلس لهم الخيار، ولو سلمت الثمن واستلمت المثمن السلعة. لماذا أثبت الشرع هذا النوع من الخيار؟ لأن الإنسان قد يتعجل، قد يغتر بما يقال بالدعايات، ولذلك كثير من الدعايات هذه تأتي أحيانا دعاية لشيء ما له تلك القيمة ولا تلك الجودة. وسائل الإعلام دعايات وإعلانات كثر الضجيج، قال يمكن صدق، نجرب نشتريه. ما يأتون بهذا الكلام كثير إلا وهذا يدل على أنه كذا وكذا. وأحيانا الإنسان قد يغتر، كثرة الكلام، كثرة المدح، كثرة الثناء. ابن المبارك رحمه الله تعالى مدح له عبد الله بن محرر، وأنه عنده في الحديث وعنده في العلم وعنده، حتى أن ابن المبارك تأثر من هذه الضجة الكبيرة، فقال: لو خيرت أن أدخل الجنة أو أن أرى عبد الله بن محرر ثم أدخل الجنة لاخترت أن أرى عبد الله بن محرر ثم أدخل الجنة. باقي بعد مثل هذا؟ يعني شخص يقول لك لو قيل لي ترى عبد الله بن محرر تدخل الجنة ولا تدخل مباشرة؟ ابن مبارك قال: لا، أراه أولا ثم أدخل الجنة لو قيل لي ذلك. ثم لقيه عبد الله بن مبارك، قال: فلقيته فكانت البعرة أحب إلي منه. ف فرق كبير يعني كمل الكلام. ولذلك يقال تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، خير من أن تراه. فلذلك هناك أثر للإعلام والكلام والشائعات. وكم من الناس أصبحت اليوم وسائل الإعلام تخدع بهم المجتمعات، فقيها الأمة، فقيها العصر، العلامة الكذا وكذا، في الفضائيات وغيرها، ويغتر به الناس، يأتون بأشياء مما يضر الناس في دينهم ودنياهم، والناس يقول لك إلا قد قالوا، قد قالوا كذا وكذا. من أين لك هذا؟ قال سمعته شيخ بالتلفزيون، أو ما بلا أصحابكم بس شيخ بالتلفزيون رأى شاكل. طيب مسألة يعني مسألة مصارعة، رأسه يعني كبير ولا صغير. فالمسألة مسألة يعني العلم والدين والاستقامة على أمر الله عز وجل، علينا من الطول والعرض والوزن. فليس المسألة مسألة يعني ميزان ولا مصارعة ولا يعني هذا أكبر أضخم ولا يعني أقل. فعلى كل حال فالشرع جعل الخيار للمكلفين، لأن المكلف قد يغتر بما يسمع من دعاية، بما يسمع من ترويج للسلعة، بما يسمع من وصف كاذب من قبل البائع لها، يصفها وصفا كاذبا، وقد يأتي غيره يروج لها فينخدع. فإذا اشتراها وقلبها ونظر فيها بان له الأمر، بان له الأمر، فيندم. طالما أنك لازلت في المجلس ردها، قل له خذ سلعتك هات الماء. ولا يجوز للتاجر لم مثلكم بعض الناس همسك يرمي المال إلى صدره. طيب معناه أنك الآن يعني مسعر حرب. أو يأتي ليش تعني طيب؟ ليش خليني أطلع بالسلم لا تحت السقف؟ ليش خليتني أدخل الديان من المخزن؟ ليش خليتني أفتح الكرتون الكبير وخرج لك هذه؟ ليش جعلتني أنقي لك أحسن لون؟ ولا أبحث لك عن الرقم هذا للثوب أو غيره؟ أبحث لك في الدرج ولا أبحث لك في الكورجة ولا في كذا وكذا؟ ليش إذا كنت تردها؟ طيب هذا من حقه، الشرع أذن له مثل هذا، كما أنه مأذون لك أنت لو أنه اتصل بقريبه وهاتوا لي فلوس من فلان وهاتوا لي من علان وأنه فعل وفعل. يجوز لك أن تقول خذ فلوسك هات السلعة، ولا حرج في ذلك، لا يجوز أن يقع في نفسك ولا أن تطعن في عرضه، لأن هذا الشيء أذن له به الشرع. والشرع ما أذن للبائع فقط، للبائع والمشتري كلاكما بالخيار، أنت بالخيار وهو بالخيار، فلا يجوز أن يقع في نفسك. فلذلك أنت بالخيار ترد هذه السلعة، لا بأس، لا حرج عليك. هو يرد المال ويأخذ سلعته لا حرج عليه، ما لم يحصل التفرق. طيب التفرق يكون بماذا؟ بالبدن، مش بالكلام، لأن هناك من العلماء من يقول ما لم يتفرق يعني بالكلام. كيف بالكلام؟ قال بعت وقبلت. إذا قال بعت وقبلت فقد تم البيع. هذا مذهب مالك وأبي حنيفة، يقولون إذا حصل البيع. طيب وإيش معنى الحديث؟ قالوا في المماكسة، يعني حملوا الحديث على المراجلة، إنك تقول له بكم؟ قال بمئة، قال لا بثمانين، تقول له خلاص أنا إذن ما عاد اشتري. قالوا هو هذا البيع عند الخيار هكذا، ما هذا ما أحد يعني يعجز عنه ولا يقع في نفس أحد ولا في لك فسحة في، أنت عندك فسحة في مثل هذا. لكن الشرع جعل لك الخيار فيما هو أعظم، بعد أن سلمت الثمن واستلمت المثمن، هذا خيار المجلس. خيار الشرط شيء آخر، أفكر أراود نفس أسبوع أجرب هذه السيارة، أجرب هذا الشيء المعين، أنظر فيه، أراود نفسي بعد ما يعني انفصلتم، أشاور أهلي، أستشير غيري، أنظر في السوق. هذا يسمى خيار شرط. لك ذلك، لك أن تشترط مثل هذا الشرط. وإذا تعارف الناس أيضا على شيء فالمعروف عرفا كالمشروط، كالمشروط شرطا، طالما أنه لا يخالف الشرع، وأن هذا عرف سائد، عرف غالب. ما يأتي إنسان يقول لك أنا في عرفي. طيب الناس كلهم تعرفوا على خلافة، تأتي تقول أنا على عرفي، أنا تفرض عرفك هذا الشخصي لأسرة معينة أو بيت معين على كل الناس، ما يستقيم. فالتفرق قالوا الفرق بين تفرقا وافترقا، افترقا في الكلام وتفرقا في الأبدان، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، قال تفرقا وافترقا، هذا في الأبدان وهذا في الكلام. افترق بالكلام، تفرق في الأبدان، فالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما. طيب لو هرب واحد منهم أول ما تم البيع على طول، سبق الغزالة لو كان خفة عقله في رجله سبق الغزال ولم تفته الأرنب. بعض الناس يقول لك من خفة عقله، لو خفة عقله هذه في رجله ما تدركه غزال ولا أرنب، سريع جدا منطلق. المهم لو أن الإنسان هرب، قالوا إذا شعر الإنسان أن هذا سيهرب افسخ حالا، طب ما أخرج إلاه فسخت البيت، خذ فلوسك ما أبي قبل أن يفر. هل يجوز له أن يحتال؟ لذلك عنده جلوس قام أو خرج أو فعل نفسه أنه يتصل أيوة فلان وخرج يتكلم وعلى طول. فالحيل لا تحل حرما ولا تحرم، ولا تحرم حلالا، والمحتال يعامل بنقيض بنقيض قصده، فإن حصل التفرق فذاك وإلا فلا. طيب قال الفقهاء لو كانوا في صحراء كيف يكون التفرق؟ صحراء، أما في الدكان سيغيب عنك سيذهب سيخرج، طيب في صحراء كيف يكون التفرق بينهما؟ منهم من يقول إذا غاب أحدهما عن نظر الآخر، ومنهم من يقول ما لم يسمعه لو كلمه رفع الصوت ما عاد يسمع لبعده لبعده عنه. المهم أنه إذا حصل التفرق بين البائع والمشتري فقد وجب البيع، لأن العقود عند العلماء على ثلاثة أقسام: عقد لازم من الطرفين، وعقد جائز من الطرفين، وعقد لازم من طرف وجائز من طرف. والعقد اللازم من الطرفين على قسمين: عقد لازم من الطرفين ويقصد من ورائه المعاوضة، هذا بدل هذا أنا أريد استفيد وأن تستفيد، وعقد لا يقصد من ورائه العوض المادي. فالعقد الذي هو لازم من الطرفين ويقصد من ورائه العوض هذا يثبت فيه خيار المجلس. العقد الذي لا يقصد من ورائه في الأصالة العوض المادي لا يثبت فيه خيار المجلس. يعني الأول من عشق في البيع والشراء، بيع وشراء وإيجار ونحو ذلك. العقد اللازم من الطرفين ولا يقصد منه العوض في الغالب كعقد النكاح، بعد ما قال زوجتك قبلت قال أنا الآن بالخيار وأنتم بالخيار، ما عاد يصلح الخيار الآن، هذا الآن صار زوجا ما عاد ينفسخ إلا بالطلاق أو إذا وجد بينهم شرط يحصل به الفسخ. كذلك أيضا الخلع، هذا عقد لازم من الطرفين، عقد لازم من الطرفين، ما يكون لسان يقول لك البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، هذا فيما يقصد منه العوض المالي، هذا ما يقصد منه. كذلك أيضا العقد الجائز من الطرفين، هذا ما في خيار مجلس لأنه جائز من الطرفين غير لازم. يعني اللازم عقد البيع والشراء، إذا تم البيع خلاص ما في يدك لك وما في يدي لي، ما لي علي السلطان ولا لك علي السلطان إلا إذا بيننا شرط أو لازلنا في المجلس. العقد الذي هو جائز من الطرفين كعقود التبرع، هدية، هبة، عطية، وديعة، قلت لك هذا أنا أريد جنبي هذه أضعها أمانة عندك، قلت طيب بعد قليل خرجت ورجعت أقول لك هدي، تقول البيعان بخير ما لم يتفرقا، إيش بيعان هذه جنبي عندك هذا هذه جنبي. فهذا عقد جائز من الطرفين. الكلام البيعان بالخيار في العقد اللازم من الطرفين الذي يقصد من ورائه. إذن فالعقود كم أقسام باعتبار اللزوم وعدم اللزوم؟ عقد لازم من الطرفين كالبيع والإجارة ونحو ذلك، عقد جائز من الطرفين كل واحد له أن يفسخ مثل الوكالة، وكلتك أنك تفعل كذا وكذا، لك أن تقول أنا ما لي دخل إيش فاضي لك، ولك أن تقول هات أنا أوكل غيرك أو أقوم بهذا بنفسي فكذلك. عقد جاء الثالث جائز من طرف لازم من طرف، مثل الرهن، جئت واقترضت منك قرضا قلت هات رهن، تفضل جنبي هذه رهن عندك، الآن لازم من جهتي ولا من جهتك؟ من جهتي أنا لازم، لكن من جهتي جائز. يعني لك أن تقول خلاص أنا مؤتمن لك بيني وبينك الله خذ جنبي يدك، لكن هل لي أنا الذي وضعت الرهن عندك أنا أتي أقول لك هات الجنبية؟ ليس لذلك، هات الجنبية سدد ما عليك، لأني توثقت لديني بهذا الرهن، لأن الراهن توثيق دين بعين، توثيق دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من بعضها. فالراهن عقد جائز من طرف، لازم من طرف. الراهن المراد به توثيق دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من بعضها، رهن سيارة، رهن مسدس، رهن ذهب، رهن بصيرة، رهن أي شيء، من أجل أن يوثق الدين. الدين يوثق إما بضمان، بشهود، يوثق براهن ونحو ذلك من الأشياء التي يستوثق الإنسان لحقه، لا سيما إذا كان هذا الشخص لا يعرفه، مع خفة الأمانة وقلة الأمانة بين الناس فيقول لك أنا أحفظ، ولا يجوز لك أن يقع في نفسك لو قلت اكتب لي سند، أنا أقرأك لكن اكتب سند، ما تثق بي؟ طيب أنا أثق بك لكن أنا قد أموت، أنت قد تموت فجأة، بعد ذلك ما بيدي شيء أطالب ولا بيدك شيء يثبت لورثتي أن لهم حق. فهذا الخيار خيار المجلس، هل يورث أو لا يورث؟ كذلك خيار الشرط، هل يورث أو لا يورث؟ يعني أبوك اشترى أرضية ب50 مليون وهو جالس في الدكان، في مكان العقد، في البيت، في الدكان، في المكان الذي حصل البيع والشراء فيه، حصل له سكتة قلبية مات وأنت بجانبه وأنت الوريث الوحيد، لك أن تقول أبي مات هذا ما عاد يشتري البيع هذا، ترث الخيار ولا ما ترثه؟ الراجح أنه يرثه. خيار الشرط، أبوك اشترى شيئا وقال لي الخيار لمدة شهر، مات قبل الشهر، هل الورثة يرثون هذا الخيار أم لا؟ ولذلك العلماء في الميراث يقولون يرث المال أو الحق، ميراث الأموال والحقوق منها هذا. فعلى كل حال هذا الخيار الشرع أثبته للمكلف، خيار المجلس، والسبب فيه ما سبق، السبب فيه ما سبق ذكره. والتفرق المراد به التفرق بالأبدان، فإذا حصلت الفرقة بالأبدان ليس لأحدهما على الآخر حق إلا أن يكون من باب آخر، أن يكون هناك خيار شرط، أو أن يكون أو أن تكون هذه السلعة معيبة، سواء كانت الثمن أو المثمن، يعني البدل أو المبدل منه فيه عيب أو نحو ذلك لا بأس، الثاني له أن يفسخ مثل هذا الأمر. طيب هل يكون خيار مجلس حتى في العقود التي هي عقود صرف شيء ربوية؟ يا صرف الألف هذه بكم؟ السعودي قال له مثلا 80 ألف، استلم هذا 1000 وهذا استلم 80، بعد شوية قال لا أرد له ذلك، إلا إذا كانت يعني الأسعار مضطربة ممكن تختلف خلال ساعة، ترتفع وتنخفض. صرف بعد ما صرف اتصل واحد، صرف بكم؟ هو صرف مثلا ب80، قالوا قد نزل قد ب60، قال شوف احنا الآن لازلنا في المجلس، خذ فلوسك هات 1000، ما يجوز مثل هذا. والعكس، والعكس اتصل الثاني ونظر، فمثل هذا أنت انظر قبل أن يحصل ضرر على هذا وعلى هذا، وإلا فما دمتم في المجلس في هذا وفي غيره فإن الخيار ثابت، البيعان بالخيار، والعملة هي بيع وشراء، الصرف نوع من أنواع البيع، إلا أن الشرع جعل فيه شروطا وشرط فيه التقابض يدا بيد من أجل أن لا يحصل مثل هذا الارتفاع والانخفاض ويحصل بين الناس العداء والبغضاء في مثل هذه الأبواب. يعني الشيء الذي لم يدخل في ضمانك بعد، لأن السلعة الآن طالما أنني أنا اشتريت منك شيء ولا زال عندك وفي ضمان، لو سرق لو تلف فكيف أنا أبيعه ولم أضمنه بعد، لا زال في ضمان غيري، فلا بد أنا حتى يكون في ضمانه، في ضمان البائع. طيب جاء الوقت ونقف عند باب الربا، وهو من الأبواب المهمة فيما يتعلق بالربا والصرف التي سنكون قد يعني وقفنا عندها. الحمد لله رب العالمين. إلهنا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، محاضرة يوم الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى الأخ الفاضل محمود الماوي حفظه الله، وذلك في مسجد ابن الأمير الصنعاني الصلبة جوار مدرسة كمران جوار الصار المغلقة بين مغرب وعشاء. الماء الذي اشترط الموقف له سواء في الحرم أو في أي بلد كان أو في أي مكان كان، جعل الإنسان الماء هذا سبيل للشرب فقط، فليس لأحد أن يغسل به الثياب وليس لأحد أن يتوضأ، لأن العلماء يقولون شرط الواقف كشرط الشارع ما لم يكن فيه مخالفة للشرع. فهذا الذي أوقف هذا الماء أراد أن يكون للشرب فقط، فليس لك أن تأخذ من هذا الماء للوضوء أو أن تغتسل من هذا الماء أو أن تغسل ثيابك من هذا الماء. فإذا شرط عليك مثل هذا فلا يجوز أن يخالف الإنسان الشرط. النيابة في الحج أمر جائز أن ينوب الإنسان عن غيره في الحج إذا كان يقصد بذلك الحج وليس قصده بذلك أخذ المال، لأن العلماء يقولون من حج ليأخذ المال فما له في الآخرة من خلاق، ومن أخذ المال ليحج يعني أخذ المال ليستعين به على الحج فهذا الذي يكون ممدوحا مأجورا. لأن من الناس من يأتي ويقول تقول له هناك من يريد أن تحج له، قال بكم؟ قال بكذا، قال ما رضينا بكذا، انظرنا ذا في حجة دسمة الدولار ولا في مبلغ كذا وكذا من أجل نحج. بعض الناس لا يبالي حتى لو كانت الدسمة هذه حق الدولار صاحبها يبيع خمر وخنزير، المهم أن يأخذ مبلغا كبيرا ولو كان الميت الذي ستحج عنه عدوا لله ورسوله، كيف تحج عنه؟ تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بعض الناس لا يصح منه هذا لا حيا ولا ميتا، فلا تعينه على مثل هذا الأمر. وبعض الناس قد يأتي ويأخذ حجتين أو ثلاث أو أربع، يعمل جمع قصد حجة الثلاثة وللاثنين، هذا لا يجوز ولا يصح لا لهذا ولا لهذا ولا لهذا. والشخص إذا كان له ميت أو قريب أو إنسان معذوب، لأن الذين يجوز أن يحج عنهم إما المريض مرضا لا يرجى برؤه ولا شفاؤه، أو الميت أو المعذوب الكبير في السن الذي لا يثبت على الراحلة، هؤلاء ثلاثة الذين يجوز أن يحج عنهم. أما إنسان مريض مرضا يرجى برؤه، امرأة ليس لها محرم يرجى أن يكون لها محرم في المستقبل، يرجى أن يكون لها محرم، قد تلد أختها ويكون هذا ابن أخت، أو أخوها يكون له مولود، أو هي تتزوج مثلا. المهم أن الذين يجوز النيابة عنهم ثلاثة فقط: الميت، المعذوب الكبير في السن الذي لا يثبت على الراحلة كما في الصحيحين، والمريض مرضا لا يرجى برؤه ولا شفاؤه، إنسان فيه عياذا بالله جلطة شلل ما أشبه ذلك من الأمراض التي ما يستطيع معها أن يسافر، ما يستطيع معها السفر ولا أن يثبت على الراحلة، فهؤلاء يجوز أن يحج عنهم. وإذا أردت أن تحجج عن هذا القريب لك فلا تنظر إلا الإنسان الذي يكون صاحب دين، أولا يكون قد حج عن نفسه، لحديث ابن عباس عند أحمد لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة. إلا أن من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين كالشيخ ابن عثيمين يقولون إذا كان الشخص عاجزا أن يحج عن نفسه فله أن ينوب عن غيره، لأن الحج في حقه غير واجب، هو غير قادر ولا مستطيع، فحينئذ له أن يحج عن غيره. وإلا أكثر أهل العلم على أنه ما يحج عن غيره إلا من حج حتى لو كان عاجزا. لهذا الحديث حديث ابن عباس: حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة. وأولئك لهم أدلة أخرى، منها المرأة التي قالت إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفيجزئه أن أحج عنه؟ قال: حج عنه. قالوا: ما سألها هل حجت عن نفسك أم لا. وترك الاستفصال في مقام الاحتمال في قضايا الأحوال ينزل منزلة العموم في المقام. قالوا: فهذا يكون منزلا منزلة العموم. على كل حال مسألة محل خلاف، لكن لا يكون النائب إلا شخص يكون أولا قد حج عن نفسه، ثانيا يكون هذا الشخص ممن يحسن الحج ويحج على الصفة المطلوبة. لا تأتي بشخص يذهب قصده أن يذهب إلى عرفة في آخر اليوم، يخرج قبل المغرب من عرفة، على طول وصل إلى مزدلفة، صلى وأكل وشرب وانطلق مباشرة، لا هو عاجز لا هو ضعيف لا معه رفقة يذهب معهم، ولا يبالي في طوافه ولا يبالي في سعيه، لو نقص شوط لو نقص شوطين ما يبالي. مثل هذا لا يجوز أن يعني يكون نائبا أو يفعل بعض المحظورات. شخص رآه بعض طلاب العلم وهو لابس ملابس داخلية محرم، قال له: ما يجوز لك، كيف تلبس مثل هذه؟ قال: ليش من تعالى يجي تكلمني؟ لي 15 سنة أحج للناس وأنا على هذا الحال، مساروان ولابس بنيل أحج للناس. فما تأتي بعض الناس مسألة يعني تجارة، مسألة تجارة، وحريص ألا يكون عليه أي مشقة، أي شيء فيه مشقة يقول لك. قد قالوا هناك من يقول مشج إذنه، أول ما يقول فيها قولا اختلف العلماء قال رضي الله عنكم، وقالوا أيوه وقالوا متى نجع متى نمشي متى نذهب متى نفعل ويجوز. فهذا دين الله يسر، هكذا العلم الله يكثر خيرك، كثر من أمثاله، زد عين ليش باقي عباقي قدوة. هناك ناس يعني متشددون يقولون ويفعلون، فلا بد أن يحرص الإنسان على مثل هذا. وأولى من يمكن أن يقوم بهذا طلبة العلم الذي يكون عالم بالسنة ويكون قد حج وعرف المناسك عرف الأماكن، حريص على أن يأتي بالحج على الصفة المطلوبة، ليس له هم فيما يتعلق بالمال، زد كذا نقص كذا. ولا يكون أيضا مش معنى طالب علم وتقول له خلاص الوكالة قالوا الحج مثلا 6000، زد لك هذا 500 يلا، لكن تداري مقالب 200 أي يعني معنى يضيع من وراءه ويضيع نفسه ويقول له أني كثير، قل له أني أحسب لك من الآن كما يجلس 20 يوم، الصبوع 5 ريال والعشاء 10 والغداء 5، هذه الآن 20 ريال أنا أنزلها لك كم؟ طيب لو مرض، طيب لو احتاج يعني أهله من ورائه، لو حصل، لا إفراط ولا تفريط. نعم الإمام أحمد رحمه الله يقول: ليس من هدي السلف التكسب من وراء القربات. وأنصح أي شخص يستطيع أن يحج عن نفسه يحج عن نفسه، لا تجعل يعني لا تحج عن غيره، حج عن نفسه. وإن كان الإنسان يريد أن يحج عن غيره وقد حج عن نفسه فلا بأس، وتعاونوا على البر والتقوى. وقد حصل النيابة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم النيابة عن الغير، لكن الحج فيه من الأجور وفيه من ثواب وفيه من الخير ما فيه، وأنت بعد ذلك تتعب ويكون لغيرك. نعم هناك فتوى للجنة الدائمة على أن من حج عن غيره يرجى أن ينال مثل أجر من ناب عنه، لكن هو قول ما هو يعني آية ولا حديث. هم يقولون نرجو أن يكون له أجر مثل أجر من حج عنه. طيب الحج هو وقوف بعرفة مرة، والحج هو مرة مع مقسم بين اثنين، قالوا من باب أنه أعانه فيعطيه الله عز وجل مثل أجره، ثم الدعاء يدعو بعرفة، يدعو في مواطن الدعاء، الصلاة الصلاة أجرها لك أنت النائب، فلأنك أنت المكلف والتضعيف. الدعاء ادعو لنفسك وادعو له، ولو أنك ما دعوته له أعمال الحج التي الطواف والسعي والوقوف عرفة والمبيت مزدلفة وما أشبه ذلك. إلى ما قبل أن تطلع الشمس، إلى أن ينتشر الضوء، يخرج قبل طلوع الشمس. نعم يعني يتحرك. النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند المشعر الحرام يعني عند في مكان المسجد الآن، ثم بقي يدعو إلى أن أسفر جدا، يعني أسفر جدا انتشر الضوء، إلا أن الشمس لم تطلع، لأن أهل الجاهلية كانوا لا يدفعون من المزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، يقولون أشرق سبير كيما نغير، سبير الجبل يعني الذي تطلع الشمس من جهته، فيقول متى تطلع الشمس من أين ننطلق؟ خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفع قبل طلوع الشمس، فيدفع قبل طلوع الشمس يدعو بعد الفجر ويجتهد، ثم بعد ذلك يدفع، فهي خارجين من الأولاد. طيب يعني يقول أنا شخص قد حججت وأنا اليوم علي ديون، وطلب مني أن أحج هذا العام لأم زوجتي، وأذهب مع زوجتي للحج، فالحج صحيح لأم زوجتي وأنا مديون؟ نعم، هذا ما في إشكال. العلماء يتكلمون في المدين إذا كان سيحج عن نفسه وعليه ديون يقول سدد أولا ثم حج، أما هذا سيحج عن غيره، هذا خارج تماما، خارج خلاف أهل العلم. العلماء خلافهم في من عليه دين ويريد أن يحج عن نفسه، علما بأنهم يقولون لو أذن له صاحب الدين استأذنه، أو كان الدين غير حال، يعني الدين عاده إلى شهر جمال وهو ممكن يحج وسيأتي الله عز وجل له بالخير لا بأس، فأما هذا خارج تماما عن مثل هذه المسألة، ثم هو سيستفيد من جهة أخرى أن يكون محرما لامرأته، محرم امرأته بدون مقابل، يعني سيكون محرم للزوجة ويحج هو وتحج هي، فيكون بهذا قد يعني نال الأجر. ما عليه شيء فيما يتعلق ما يعني ذكر سابقا. ما يتعلق ما زمزم، البعض يسأل يقولون هناك من يقول الآن بعض الأطباء وبعض المتفلسفين يأتي ويقول لك ماء زمزم ما يكون فيه الخصائص المذكورة فيه أنه ماء مبارك وطعام طعم وشفاء سقم وأنه إلا إذا كان بمكة، إذا خرج عن مكة خرج عن صلاحيته وعن تأثيره وعن بركته، هذا غير صحيح. حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ معهم ماء زمزم فيهدي، وكان يسقي المرضى من ماء زمزم ويصب عليهم ويهدي، ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل فتح مكة كان يرسل إلى سهيل بن عمرو أن أهدي إلينا من ماء زمزم ولا تبقي، ويهدي له مزادتين من مكة إلى المدينة يرسلها، وتبقى في يعني كم تصير في الطريق لا سيارة ولا قطار، وتصل وينتفع بالماء. ابن عباس رضي الله عنه كان إذا جاءه ضيف أعطاه ماء زمزم يكرمه، يكرم الضيف بأن يعطيه ماء زمزم، والبعض اللي ينطق هذا عصير هذا زمزم، قال الماء لك وهد لي العصير. فيعني وتجد من يقول خلاص يعني خصائص ماء زمزم في مكة، إذا خرج من مكة فقد تلك الخصائص، هذا غير صحيح، خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم من جهة. ومن الذي قال لك هذه دعوة؟ ما الدليل عليها أن هذا الماء لا تبقى خصائصه إلا في مكة؟ من قال لك هذا؟ من الذي أثبت هذا؟ هل عندك وحي في هذا يعني آية أو حديث؟ ما هناك شيء مثل هذا، بل النصوص جاءت على خلافه تماما. طيب الوقت ما يسأل.